Parmak. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فراس اهلا وسهلا بيكم اصدقائنا اصدقاء راديو بص وطول معاكم كريم الشاذلي وحلقه جديده من برنامجكم فرمطه. لازلنا بنتحدث عن بعض القناعات والمفاهيم والاشياء اللي احنا تربينا عليها واحنا صغار طوال سنين عمرنا السابقه وظنينا ان هي الحياه ما بتمشيش غير بالشكل ده، ولكن اتضح ان احنا كنا مخطئين الى حد بعيد واننا يجب ان نعيد النظر في الأشياء اللي احنا تربينا عليها دي لكي نصوغها بشكل أفضل وأحسن. بصراحة أصدقائي من الحاجات اللي كانت دايما بتشغل بالي أنا شخصيا وبحس أننا محتاجين أن احنا نغيرها أو أننا غيرها فيا وفي المحيطين بيا هو أسلوب التربية اللي احنا تربينا عليه، واللي حاسس أن هو كان في حاجة كده غلط. أنا مؤمن أن أبائنا ربنا يعني يحفظهم أو يرحمهم كانوا بيحملوا لينا في قلوبهم مشاعر جميلة وطيبة ونفسهم يشوفونا أفضل وأحسن وأروع ناس في الدنيا، لكن في الحقيقة سلوكهم في أوقات كتير ما كانش تربوي، كان بيميل إلى استخدام ألوان من الشدة والقسوة والضغط وإهمال نفسية الأبناء وربما إلى التدليل المفرط في بعض الأحيان. برجع أقولهم معذورين طبعا إلى حد كبير، لأن تراثهم التربوي أو خلينا نقول إنهم تربوا بطريقة ونجحت معاهم فما جدوش غضاضة في إنهم يعيدوا تكرار نفس الطريقة معانا. النهاردة وبفضل ربنا سبحانه وتعالى ومع اتساع الأبحاث الاجتماعية والإنسانية بقى عندنا مجموعة محترمة جدا من الأفكار والطرق التربوية الناجحة، وبقى عندنا كمان كم هائل من الإحصائيات والتجارب والدراسات اللي بتمثل أي أب أو أم كنز كبير بيساعدهم في تربية ولادهم. في الحقيقة بحر التربية واسع ومليان وفي نظريات وأفكار كتيرة لكنه أيضا ممتع ومبهج. هدفي الأساسي من حلقة النهاردة هو أن أنا ألفت نظرك لأننا يا عزيزي الأب أو عزيزتي الأم أو حتى يعني أعزائي اللي لسه هيقبلوا على خطوة الأمومة أو حتى خطوة الزواج. رسالتي اللي أنا عايز أوصلها لحضرتك أن احنا يجب أن احنا ننظر إلى هذا الأمر وهو أمر التربية بعين فيها أهمية كبيرة جدا، ولا ننظر إليها على أن هي مرحلة بتسلم أختها. يعني أنا بستلم من أبويا نفس الطرق اللي كان بيعملها معايا فهعملها مع ابني، وأنا شايف الناس حواليا كلهم كده، وأبويا لا كان محتاج يقرأ كتاب ولا محتاج يحضر دورة ولا يسمع برنامج إذاعي يقوله إزاي تربي ابنك أو إيه الطرق السليمة. فزي ما هو ربنا بالفطرة فأنا هربي أبنائي بالفطرة. أنا هدفي الأساسي من حلقة النهاردة إن أنا أقولك إن ده مش صحيح، وإن ما حبش إن أنت كأب موجود في زمن زي ده، زمن اتسع فيه الأبحاث الإنسانية والعلوم الإنسانية بشكل كبير وأصبح لدينا مخزون طيب وجيد من الطرق العلمية الحقيقية الطيبة الجميلة المفيدة العملية في تربية أبنائنا. بقولك لا يصح أبدا أننا نهمل كل الحاجات دي ونعيد تكرار نفس الأخطاء اللي كانت بتتكرر معنا. تراث أبائنا وأجدادنا التربوي في حاجات كويسة قوي وجميلة قوي محتاجين ان احنا ناخدها ونعض عليها وما نسيبهاش، خصوصا فيما يتعلق بعلاقة الأب بالابن وفيما يتعلق بالاحترام وفيما يتعلق بالتقدير وفيما يتعلق بالكبير. ده لابد ان احنا يعني نعض عليه، لان للأسف الشديد لما ننظر في الثقافات الغربية اللي حوالينا هنرى افتقارهم الى تقديس الأب والأم والمكانة الكبيرة اللي بيوضع فيها كبير العيلة أو كبير الأسرة في مكانه الحقيقي. ده بنشوف تقصير من حوالينا، فدي يجب أن احنا نعض عليها ونعض على أشياء طيبة كثيرة جدا موجودة في تراثنا التربوي اللي احنا ورثناه عن أبائنا وأجدادنا، ولكن أيضا هناك بعض السلوكيات اللي لم تكن صحيحة والتي يجب أن نعيد النظر فيها، واللي أبائنا وأمهاتنا معذورين فيها مش هنقدر احنا نلومهم لأن حدود فكرهم واتساع فكرهم ورؤيتهم لأمر التربية ما كانش بيشوف أكتر من كده. أرجع أقول إن أي واحد فينا أصدقائي لما بيشتري جهاز جديد بيشتري عربية جديدة بيكون حريص قوي إنه يقرأ الكتالوج، بيكون حريص قوي إنه يعرف الأسرار، وطريقة التعامل عشان يقدر يحافظ على الحاجة دي من جهة، وعلشان يقدر يتعامل معاها ويستفيد منها من جانب آخر الاستفادة الأكمل والأفضل. لكن للأسف الشديد بنجد إهمال كبير قوي في تعاملنا الإنساني. مش بتلاقي الواحد فينا بيفزع قبل ما يتزوج مثلا أو قبل ما ينجب مثلا إن هو يقرأ كتاب عن الزواج أو عن التربية. بنظن كما قلت إن التراث أو الميراث الثقافي اللي إحنا ورثناه كافي. للأسف أرجع أقول ده ليس حقيقي أبدا، وبيكون أثاره ظاهرة في توتر عاطفي زوجي بنشوفه في بيوتنا كتير جدا، حصل فيها توتر عاطفي وربما طلاق عاطفي ما بين شخصين لا يجمع بينهم أي مشاعر لأنهم دخلوا بجهل كل شخص بطبيعة الطرف الآخر وبطبيعة سير العملية أو إدارة الحياة الزوجية، وظن أن زي ما أبويا اتجوز أمي وزي ما جدي تزوج جدتي خلاص احنا بنتزوج والامور بتمشي كده، ولم يدرك ان في الزمن الحالي اصبح الشخص اكثر وعيا بمطالبه العاطفيه واكثر فهما للتقصير. امي يعني ربنا يحفظها لو كان ابويا بصلها بنظره امتنان كانت دنا فرحانه اسبوع، لو كان يعني والدي جه من الشغل ولقى يعني الدنيا هاديه والجو خلاص كده مبسوط وشاف ان هي يعني عملت اللي عليها تلت ومتلت زي ما بنقول. بينما الامر اختلف النهارده، اصبحنا بنسمع عن فتاه بتقول لك انا عايزه اتزوج شخص مؤمن بطموحاتي. انا ما اتصورش ان والدتي كان دي من ضمن شروطها ولا اهدافها خالص ان هي تتزوج حد، ده بالعكس ده كان طموحها ان هي تتزوج يعني والدي. فارجع واقول ان اصبح لدى الاشخاص وعي اكبر باحتياجاتهم العاطفيه، فالتقصير بينشئ نوع من انواع التوتر. علشان نعرف ايه الحاجات دي وعشان نعرف ازاي نعالج الحاجات دي ونفهم الحاجات دي محتاجين ان احنا نقرا ونفهم وندرس ونعرف وما نرتكزش على ما تربينا عليه ولا حتى على ما نشاهده في وسائل الإعلام. خلينا نرجع ونقول ليه احنا مهمة قوي ان احنا نقرأ ونفهم ونعرف ونحضر دورات، ولكن بعد الفاصل او تروح في اي مكان استنونا. أهلا بيكم أصدقائي، لازال حديثنا مستمر عن التربية، عن إن إحنا مهم قوي إننا نقرأ إننا نفهم إننا نفرمط دماغنا إن موروثنا الثقافي والتربوي السابق لم يعد وحده كافي لإن هو يخرج مركبة أبنائنا إلى بر الأمان أو يوصلها إلى بر الأمان. أصبحنا محتاجين وبقوة وبشدة إلى إننا نقرأ أكتر، نفهم أكتر، نسأل أكتر، نحضر دورات أكتر. في الحقيقة أن أنا شخصيا من نوعية الكتابات اللي بتستهويني الكتب اللي بتتكلم عن السير الذاتية. في الحقيقة بجد عندي ميل في التفتيش في طفولة العظماء والمبدعين والأشخاص اللي كان لهم تأثير في الحياة بشكل عام، وقلما في الحقيقة وجدت كاتب بيهمل دور فترة الطفولة في تشكيل وجدانه سواء كانت بالأفضل أو بالأسوأ. هنلاحظ ده بشدة مثلا لو جينا نقرأ سيرة الشيخ محمد الغزالي. إننا نزرع الشجرة فتبدأ ساقا ترتعش في مهب الريح، ثم تمر الأيام والأعوام فإذا هي جذع غليظ وأسنان باسقة ربما حملت الرجل فوقها. وزين أبوه الراجل البسيط الفلاح كان مؤمن قوي بان محمد ابنه، او على فكره محمد الغزالي ده يعني حتى تسميه محمد الغزالي كان في رؤيه للشيخ احمد السقر، كان ابوه اسمه احمد السقر، ولما خلفه جاله الشيخ محمد الغزالي اللي كان بيحبه وبيحب يقرا كتاب في احياء علوم الدين بتاع الشيخ محمد الغزالي فسمى ابنه محمد الغزالي. فلما الشيخ محمد الغزالي كبر وبدا يخش الابتدائي وكده ابوه ساب المنطقه اللي هو عايش فيها وبعده كانوا اللي كان بيخطط منه، خد الاسره كلها نقلها معاه وسافر في مكان بعيد علشان يكون قريب من المدرسة الأزهرية اللي يتعلم فيها ابنه اللي هو مؤمن ان هو يكون عالم كبير. بدأ ان هو يزود ويغذي المساحة دي عند الولد. وخلينا نبص النهاردة ونشوف ما هو محمد الغزالي، هنجد ان احد اكبر مفكرين في القرن العشرين واحد الاشخاص اللي حاربوا الانغلاق من جهة والشيوعية من جهة اخرى والتطرف من جهة ثالثة، وكان له اثر كبير. وانا في ظني الشخصي ان محمد الغزالي قدامنا 20 و30 و40 و50 سنة كي نفهم الكنوز اللي كان بيخرجها علينا هذا الرجل العظيم. لما بقرأ في سيرة الإمام أبي حنيفة وأمه وهي بتدفع لي أو بتدفعه إلى المعلمين لكي يعلموه وهي تعول بالغزل وبتشتغل علشان هو يتعلم، هنشوف أثر التربية والفهم والوعي اللي كان موجود في أذهان هؤلاء الناس العباقرة اللي عارفين وفاهمين على الفكرة، بالرغم من أن مستواهم الفكري والثقافي كان ضئيل ما كانش كبير، ولكن مستوى إدراكهم ووعيهم التربوي كان عالي جدا سبحان الله. هو صاحب الفتح الجليل. لو بصينا للسلطان محمد الفاتح وتربيته ونشأته وأمه وهي تدفعه دفعا إلى الإيمان بقضية فتح القسطنطينية، لو نظرنا إلى الشعر الهندي محمد إقبال وإزاي أبوه كان بيتعامل معاه وإزاي إنه كان بيديله بعض المعاني، محمد إقبال يقول أنا لن أنسى أبدا أبويا هو بيمر علي يقول لي يا محمد ماذا تفعل، وأنا كنت بقرأ القرآن فأقول له يا أبي أقرأ القرآن، فيسيبني ويرجع يقول لي يا محمد ماذا تفعل، أقول له يا أبي أقرأ القرآن ما تشايفني بقرأ، وكان محمد يستغرب أنا بقرأ القرآن وهو ليه بيمر ويسألني سؤال مع أنه عارف أن أنا بقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد فترة قال له يا أبي يعني أنت دي ليه دايما بتسألني لماذا ماذا تفعل ماذا تفعل وأنت شايفني أنا بقرأ القرآن، فأبوه قال له يا محمد ليس يا بني كذا يقرأ القرآن، اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل، لما تقرأ القرآن اقرأه بتدبر وخشوع وكأن ربنا سبحانه وتعالى بعته ليك أنت دون كل البشر. فتغير رأي وفكر ورؤية محمد إقبال الشاعر الهندي العظيم تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى من هذا الموقف. عبقرية عبقرية تربوية وفهم ووعي تربوي برغم بساطة هؤلاء الناس، لكن لا نرى في ناس آخرين نالوا أكبر الشهادات وليهم مكانة كبيرة جدا ولكن ما عندهمش الوعي ولا الفهم التربوي الكبير. طبعا خليني أقول بما أني قلت بعض الأمثلة الطيبة الحسنة، في هناك مثال سيء جدا هو في الحقيقة أسوأ الكتب اللي أنا قرأتها في تاريخي أو في حياتي، كان كتاب الخبز الحافي لمحمد شكري واللي كان بيحكي فيه عن تعامل أبوه القاسي معاه وعن طفولته القاسية السيئة اللي كان ليها دور كبير جدا في ان هي دفعت محمد شكري لانه يكون انسان حاد وسيء في كثير جدا من مراحل حياته، حتى انه لم يترك مكان يستطيع انه يسب ابوه فيه في الكتاب ما سبوش. للاسف شديده من كتب السيئه اللي انا لا انصح ابدا، يعني قريته بالخطا ولا انصح لاحد، مع انه اخذ يعني جوائز كثيره جدا جدا جدا ربما لمساحه الاباحيه اللي موجوده فيه. أرجع أقول لأصدقائي أن العظماء والكبار والعلماء لو نظرنا ليهم بل حتى الجبابرة والطغاة والظالمين اللي كانوا موجودين على سطح الأرض لو نظرنا إلى طفولتهم هنجد أن تعامل أبائهم معاهم بوعي كان ليه دور كبير جدا أن هم يصبحوا عظماء بعد ذلك، بينما تعامل كثير من الأباء مع أبنائهم بحالة من القسوة أو الشدة أو حتى التدليل الزائد كان ليه دور وهدف كبير جدا في أن هم يصبحوا أسوأ وأشد قسوة وغلظة على الإنسانية وعلى الدنيا وعلى الناس أجمعين. أنا حابب أصدقائي من خلال كلامي اللي فات أن أنا أحط بين قوسين شيء مهم جدا، وهو أننا بسلسلة في حلقة التطور الإنساني، كل واحد فينا حلقة بتسلم الحلقة اللي بعدها. ولادنا أصدقائي هم الرسالة اللي احنا بنبعتها للمستقبل. تحب تكتب إيه في الرسالة دي؟ تحب تكون رسالتك دي موجود فيها إيه؟ تحب بعد 40 و50 سنة سواء كنت عايش كبير في الدنيا أو توفاك الله وذهبت للملقات وجه الله سبحانه وتعالى، حابب إيه اللي أنت الأثر اللي تكون أو الزرعة اللي تكون موجودة في الدنيا؟ هل تحبها تكون زرعة مبدعة ليها أثر طيب وجميل في الدنيا؟ إذا اهتم بتربية ابنك منذ هذه اللحظة. تحب أن هي تكون زرعة تافهة أو ملهاش قيمة في الدنيا؟ أهمل ابنك واهمل تربيته وستجد هذه الزرعة المهملة هتجدها في الكبر وهي ليس لها ثمة قيمة على سطح الأرض. أنا بهيب بيك صديقي العزيز أن أنت تكون أب عظيم، ولن نكون أنا وأنت أباء عظماء، ولن نكون يا أختي الكريمة أمهات عظماء إذا لم نضع في أذهاننا شيء مهم جدا، وهو أن احنا نوهب حياتنا إلى بعض المفاهيم المهمة ومنها مفهوم التربية، نديله حياتنا. احنا كتير جدا ما بنقول انا ممكن اضحي بعمري وبحياتي علشان سعادة ابني، لا احنا مش عايزين كده. دكتور فيل كان بيقول بدل ما تضحي بحياتك عشان ابنك، عيش حياتك علشان ابنك، عيشها علشان ابنك يصبح افضل واحسن واروع ونفسيته مطمئنة، او حاسس ان هو بيتعامل مع اب وام لديهم فهم ووعي عميق للتربية وطبيعة التربية. أتمنى أن حلقتي النهاردة تكون عجبتك، أتمنى أن هي تكون فادتك، أتمنى أن لو في أي ملاحظات أنك تبعتها لي على radio@bussotol.com. كان معك كريم شاذلي، وأراك على خير يا صديقي. سلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ماترستارت. افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. اخراج عبد الله فراس.